الأصحاح العاشر. الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة. قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد إنه جاهل. إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. يوجد شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط. الجهالة جعلت في معالي كثيرة، والأغنياء يجلسون في السافل. قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد. من يحفر هوة يقع فيها، ومن ينقض جدارا تلدغه حية. من يقلع حجارة يوجع بها، من يشقق حطبا يكون في خطر منه. إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة. أما الحكمة فنافعة للإنجاح. إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفعة للراقي. كلمات فم الحكيم نعمة، وشفتا الجاهل تبتلعانه. ابتداء كلام فمه جهالة، وآخر فمه جنون رديء. والجاهل يكثر الكلام، لا يعلم إنسان ما يكون وما يصير بعده، من يخبره؟ تعب الجهلاء يعيهم، لأنه لا يعلم كيف يذهب إلى المدينة. ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤساؤك يأكلون في الصباح. طوبى لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ابن شرفاء ورؤساؤك يأكلون في الوقت للقوة لا للسكر. بالكسل الكثير يهبط السقف، وبتدل اليدين يكف البيت. للضحك يعملون وليمة، والخمر تفرح العيش. أما الفضة فتحصل الكل. لا تسب الملك ولا في فكرك، ولا تسب الغني في مضجعك. لأن طير السماء ينقل الصوت، وذو الجناح يخبر بالأمر.